ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر، فكذلك اجتنب مقاربة المريض كالمجذوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف. يعني إذا قدر الله، وأما نفس المرض لا ينتقل، فالله سبحانه هو خالق الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، أي في قصعة الطعام، ثم قال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. قال المعلق ضعفه الألباني رحمه الله: على كل لا عدوى. فعلى المسلم أن يعتقد العقائد الصحيحة ولا يعتقد أن المرض يعدي بنفسه، كل شيء يرجع إلى الله وإلى تقديره سبحانه وتعالى. وقد أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم، يعني كانوا يخالطون المرضى ويتوكلون على الله. ونظير ذلك، أي مثل ذلك، ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أكل السم، يعني تحديا، وتوكل على الله فلم يضر. ومنه مشى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، مشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأبي مسلم الخولاني رحمه الله على متن البحر توكلا على الله. قال ابن رجب رحمه الله: قوله ولا طيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون نفيا لا طيرة، أو نهيا أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث لا عدوى ولا صفر ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، فهذه كلها أمور جاهلية لا يجوز للمسلم أن يعتقدها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون يتشاءمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي لا تلتفتوا إلى ذلك وتوكلوا على الله واستمروا في أسفاركم وأعمالكم، ولا تلتفتوا إلى وسوسة الشيطان فإنه لا طيرة. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيرة إنما هو في نفسه وعقيدته لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصدره لما رآه وسمعه. ف فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لهم فساد الطير ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولتطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض لأجل التوحيد، وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد، إخلاص العبادة لله والكفر بالمعبودات الباطلة. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علق منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة أي بالكلية. فعلى المسلم أن يعتمد على الله ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة أي وساوس الطيرة من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة رحمه الله: كنا جلوسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر، طائر يصيح ما لا فيه خير ولا فيه شر. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. هكذا المسلم لا يلتفت إلى وساوس الشيطان. وخرج الطاووس التابعي رحمه الله مع صاحب له في سفر فصاح غراب، غراب طير من الطيور، فقال الرجل: خير. فقال الطاووس التابعي رحمه الله: وأي خير عند هذا؟ هذا طير، ماذا تريد منه؟ لا تصحبني، لا تمشي معي، عقيدتك فيها فيها ما فيها. هكذا كان السلف يبتعدون عن الشرك والمشركين والمخرفين رحمهم الله. فعلى المسلم أن يتوكل على الله ولا يلتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية. وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، يعني وليس كذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا. ولكن ليس هذا من التطير، إنما المرأة إذا كانت سيئة الخلق هذا عيب فيها، والدابة إذا كانت صعبة لا يستطيع الإنسان الركوب عليها فهذا خلق سيء فيها، والدار أن تكون ضيقة أو جيرانها جيران سوء فهذا شيء ليس من باب التطير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها. بعض النساء سيئات الخلق، وبعض الدواب صعب، وبعض الدار جيرانها سوء، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، الله يجعل فيها خير. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، الله تعالى يرزقهما الخير، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه وليس منه، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها وكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن الخير والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا أي سيئة يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها الروائح الكريهة وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، هذه أشياء خلقها الله وخلق فيها هذه الأشياء، وأما التطير فهو خرافات وأوهام شيطانية. فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون أي هذا شيء، والطيرة الشركية لون أي شيء آخر. انتهى. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي: كان المشركون يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: نعت إلي نفسي أو أحد من أهل داري، يعني هل هذه البومة تخبرني بموتي أو بموت أحد من أهل داري. وهذا من وساوس الشيطان، البومة طائر من الطيور ما عندها أي شيء ولا تخبر بشيء، هذه خرافات وأوهام شيطانية. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. ولا هامة ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث رحمه الله عن رؤبة اسم شاعر أنه قال: هي صفر حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. يعني كانوا يزعمون أن هذا الإنسان الذي في بطنه هذه الحية أنه يعدي، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العدوى. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير رحمهم الله، قالوا: صفر حية تكون في البطن، فكانوا يزعمون أنها تعدي، فنفى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: المراد به شهر صفر، والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك رحمه الله. المشركون يلعبون بشرع الله. الأشهر الحرم أربعة: الله حرم الظلم والبغي دائما، وفي الأشهر الحرم جعل ذلك أغلظ وأشد. والأشهر الحرم رجب منفرد، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، أي ثلاث أشهر متوالية. فكان المشركون إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر المحرم قالوا: نجعل صفر محرم ونجعل المحرم صفر، يلعبون بأحكام الله. قاتل الله المشركين. وروى أبو داود رحمه الله عن محمد بن راشد عمن سمعه، فيه راو لم يذكر اسمه، يقول: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر، يتشاءمون من شهر صفر، وهذا شرك. صفر شهر من شهور الله، الخير والشر بيد الله عز وجل، ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب رحمه الله: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، بعض أهل الجاهلية يتشاؤمون من يوم الأربعاء، وهذا باطل وأوهام جاهلية. وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال، كان أهل الجاهلية يتشاؤمون بشهر شوال، وهذا شرك وضلال في النكاح فيه خاص، كانوا لا يتزوجون في شوال ويتشاؤمون، فهذا من أمر الجاهلية. شوال شهر من شهور الله. قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواء، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. كان المشركون ينسبون المطر إلى النوء، وهذا شرك. المطر من عند الله، ليس للنجوم أي تأثير. قوله ولا غول، هو بالضم اسم، وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلات في الصحراء تتراءى للناس، أي تظهر تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فالمسلم يتوكل على الله، وإذا رأى شيء من ذلك يقرأ آية الكرسي ويذكر الله فلا يضره شيء. فإن قيل ما معنى النفي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. قال المعلق، قال السيوطي في الجامع الصغير رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو ضعيف. أجيب عنه بأن ذلك كان في الابتداء، كان في ابتداء الأمر الشياطين تؤذيهم، ثم دفعها الله عن عباده لما توكلوا على الله، دفع الله ذلك عنهم. أو يقال المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه. فالغيلان لا تستطيع شيئا، الأمر كله بيد الله. فالمسلم يذكر الله ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ويؤذن، فيدفع الله شرهم عنه. أو يكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة.